وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كما نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، وأن يجعلنا للمتقين إماما. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويذل فيه أهل الكفر، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويجاهد فيه في سبيل الله حقا، إنك جواد كريم. أيها الإخوة الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، تكلمنا في الدرس الماضي عن قول الإمام الطحاوي رحمه الله، هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبينا حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون لرب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله تعالى واحد لا شريك له، ولا شيء يشبهه، ولا إله غيره، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يزيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، أو لا يشبهه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. وقفنا عند قوله حي لا يموت. الحياة صفة من صفات المعاني القائمة بذاته سبحانه وتعالى، وكل صفاته عز وجل أزلية، ليس فيها أو منها شيء حادث. صفات الذات والأفعال طرة قديمات، إيش قال في بدء الأمال؟ مصونات لإيش؟ نسيت، قديمات مصونات إلى آخره. فجميع صفات الله تعالى قديم، سواء صفات الذات أو صفات الأفعال. هذا مذهب السادة الماتريدية الحنفية، وللإمام الطحاوي على عقيدتهم، على عقيدة أبي حنيفة، والماتريدي على عقيدة أبي حنيفة. عند السادة الأشاعرة صفات الأفعال حادثة، الخلق والرزق. لماذا؟ لأنها عبارة عن تعلقات القدرة، التعلق التنجيز الحادث للقدرة القديمة. معنى الحياة صفة أزلية قائمة بذاته سبحانه وتعالى، تصحح الاتصاف بصفات الإدراك. صفة الحياة مطلقا صفة من قامت فيه يصح أن يتصف بصفات الإدراك، الإرادة، العلم، القدرة. لكن من ليس حيا كيف يدرك؟ كيف يعلم؟ كيف يريد؟ كيف يقدر؟ فصفة الحياة لازم عقلي لهذه الصفة. فإذا أثبتنا لله سبحانه وتعالى صفة العلم والإرادة والقدرة، فيلزم منها إثبات صفة الحياة. كيف وقد أثبتها؟ النقل. الله تعالى يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والآيات في هذا كثيرة في إثبات صفة الحياة لله عز وجل. طبعا قرر أئمتنا علماؤنا وذكرنا فيما مضى أن جميع صفات الله تعالى لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين. فكل معنى في عقولنا وفي دواويننا وذكرته العرب في كتبهم إنما هو معاني صفات المخلوقين، معاني ذوات المخلوقين. فاللغة مخلوقة ولا يمكن أن تحيط بالمخلوقين فضلا عن الخالق. يعني لو أردنا أن نعرف الرحمة لغة، هل ستعبر عن حقيقة الرحمة التي تقوم فينا؟ لو أردنا أن نصف الألم، ما هو الألم؟ عرض يحدث يحصل منه إزعاج، هل هذا هو حقيقة الألم؟ المحبة، إذا أردنا أن نعبر عن المعاني الحادثة باللغة الحادثة نعجز عن ذلك. لماذا؟ لأن الحقائق لا يمكن أن يعبر عنها بالألفاظ، الحقائق توجد وجدا. تريد أن تتكلم عن حبك لله، هل العبارات تتسع للتعبير عن حبك لله، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لشيخك، لأمك، لزوجك، لابنك؟ هل اللغة تتسع لهذا؟ اللغة ضيقة، أليس كذلك؟ اللغة ضيقة. حينما تعبر عن الله بالضمير تقول مثلا هو الله، طيب هو في اللغة ضمير مفرد مذكر غائب، صحيح؟ طب هل الله تعالى يوصف بهذه الأوصاف؟ حاشا. طب كيف يوصف بهذا؟ نقول اللغة ضيقة لا تتسع للمعاني المخلوقة فضلا عنه. فلا شيء مما عرفه المخلوقون يليق بالله، لأن معرفتنا مبنية على التشبيه. حينما نسبع عن شيء غائب نقيسه على أمر مخزن في عقولنا في ذاكرتنا، نقيسه على أشياء. مثلا نتكلم عن طيب أو عن فاكهة لم نذقها، واحد يقول والله كنا في أندونيسيا وأكلنا فاكهة، إذا أردت أن تتصورها لابد أن تشبهها له بشيء مخزن في الذاكرة تم اكتسابه بواسطة إحدى الحواس. مثلا عطر، تقول له هذا يقرب من عطر كذا، ما شاء الله جميل جدا، لابد أن تقول له مثل كذا، لابد أن يكون له مثل، فيمكن بعدها تصور ماذا؟ هذا الشيء الغائب. فإذا عدم المثل استحال القياس، تؤمن وتسلم وتنزه عن أن يكون له مثل، ليس له مثل. كل شيء يخطر في بالك تم اكتساب صورته بواسطة الحس ليس هو، وذكرنا هذا بالأمس وسنبقى نذكره دائما. صفات الله تعالى لا تشبه في الحقيقة والمعنى شيئا من صفات المخلوقين. كل ما تصوره الوهم وتخيله الوهم فلا يمكن أن يكون هو الله، ولا يمكن أن يكون هذا شيء من صفات الله سبحانه وتعالى. معنى العلم في الله غير معنى العلم فينا، صفة العلم بها يتحقق الكشف عن المعلومات، هذا لازمها وظيفتها تعلقها، لكن نفس الصفة لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين. ولو أشبهت أو كان هناك أي قدر مشترك لأمكن لمن شابه الخالق، حاشاه، لأمكن لمن شابه الخالق أن يدرك ما يدركه الخالق، أن يكون له علم بالغيب مطلق، أو أن يدرك الأمور على ما هي عليه في نفس الأمر. نعم، وحتى المعدومات لو كانت موجودات كيف ستكون ما دام هناك أدنى قدر مشترك؟ فإذا استحال القدر المشترك استحال القياس، كل قياس باطل، كل قياس للخالق على المخلوق باطل. لماذا؟ شرط صحة القياس وجود المعنى المشترك يسمى العلة، الوصف الظاهر المنضبط، لابد من قدر مشترك يوجد في المقيس وفي المقيس عليه، بعد ذلك صح القياس. فيصدر نفس الحكم عليهما. فإذا كان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فلا يشترك مع خلقه بأي معنى من المعاني. فكل معنى أو كل لفظ أضافه الله تعالى إلى نفسه على سبيل الوصف لا على سبيل الإضافة، أنه وصف نفسه به نثبته له، لكن على أي معنى؟ على معناه في لغة العرب اليد هي الجارحة مثلا؟ لا، لأن المعاني التي ذكرتها العرب لهذه الألفاظ هي في المخلوقين، فاليد في المخلوق هي إيه؟ الجارحة. حتى القدرة، لو قلنا اليد هي القدرة، هل قدرة الله كقدرة المخلوقين؟ فكلها من قبيل الاشتراك اللفظي، سواء صفات المعاني أو الصفات التي يعني أطلقوا عليها الصفات الخبرية اليد والعين والوجه على القول بإثباتها، على القول بإثباتها. نعم، وهو معتمد مذهب الماتريدية، معتمد وقول أبي حنيفة، ومعتمد الإمام الأشعري، مذهب الإمام الأشعري ومتقدمي الأشاعرة إثبات هذه الصفات العين والوجه واليد ثلاثة، لأن ثبتت بدليل قطعي، قطعي الثبوت بالقرآن الكريم، فيثبتون لله تعالى صفة اسمها صفة اليد، صفة، ركزوا، صفة معنى، يعني صفة هي معنى، هنا إضافة بيانية. كيف فاجتنب الرجس من الأوثان؟ أي فاجتنب الرجس الذي هو الأوثان، صفة معنى أي صفة هي معنى قائم بذات الله. كيف القدرة؟ صفة معنى وليست صفة عين متعينة متحيزة، الله تعالى منزه عن هذا. طب ما معنى هذه الصفة؟ الله أعلم بمراده. هذا قول، قول الأشعر وقول متقدمي الأشاعرة كالباقلاني وابن فورك و نعم غيرهم، وكذلك قول متقدمي الماتريدية، حتى الماتريدية في المتقدمون كانوا يمنعون من التأويل، يمنعون من التأويل، وبعضهم ينكر، حتى أبو حنيف في الفقه الأكبر أنكر تأويل اليد بالقدرة، قال لأن فيها تعطيلا لهذه الصفة، كان يثبت صفة العين بعد نفي صفة المعنى، استغفر الله، بعد نفي التجسيم، يقول لك ننفي الجسمية، وهذا ثابت في الفقه الأكبر، قال وهو سبحانه شيء لا كالأشياء. ومعنى الشيء، ما معنى الشيء؟ الموجود بلا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا حد له ولا ضد له ولا ند له، وله يد ووجه ونفس بلا كيف. إذا أولا ابتدأ بنفي الجسمية وأثبت الصفة وعقب بنفي الكيفية. إذا صفة اسمها اليد، صفة اسمها الوجه، ليست من قبيل التجسيم ولا لها معاني الجسمية ولا كيف لها. إذا ما هي؟ الله أعلم، لا نعرف، لكن أثبتها لإثبات الله تعالى لك. هذا قول. هناك القول الآخر التفويض، لا يقول هي صفة ولا يقول ليست بصفة، يقول الله أعلم بمراده منها بعد نفي المعنى الباطل اللي هو إيش؟ معنى العين أو الجارحة، ينفي هذا المعنى الباطل، ثم المعاني المتبقية في اللغة لهذه اللفظة يفوض العلم إلى الله سبحانه وتعالى. هل المراد هذا المعنى؟ الله أعلم. هل المراد هذا المعنى؟ الله أعلم. هل المراد هذا المعنى؟ الله أعلم. لا يجزم. المؤولة، القول الثالث، يشتركون مع القول الأول اللي هو يسمى الإثبات مع التنزيه، والقول الثاني الذي هو التفويض، يشتركون في تنزيه الله عن الجسمية ولوازمها من التحيز والمكان والجهة والكيفية والتغير، ثم يقولون المعنى المراد من هذه الآية أو من هذا النص هو كذا وكذا على سبيل الظن، على سبيل الظن. الفريقان الأولان أو القولان الأولان، نعم، لماذا أنكروا التأويل في كثير من النصوص؟ لأنه يعني أنت تتكلم عن ذات الله، عن صفات الله، والأصل عندنا عند أهل السنة ألا نثبت صفة إلا بدليل قطعي، وأنت الآن تؤول هذا، تؤول هذا، وأنت نفسك لا تجزم بأن هذا هو المراد، فكيف نجزم؟ فنفوض العلم إلى الله. وقالوا هذا أسلم، هذا أسلم. نعم فيما بينك وبين الله هذا أسلم بلا شك، ولكن كيف تقنع العامة بالتفويض؟ كيف تقنع، كيف تفهم العامة بأن لله تعالى صفة اسمها صفة اليد وليست جارحة وليست من قبيل المكيفات المحدودات المتحيزات؟ تقول لك طب إيش معناها؟ طيب تعال، يد الله فوق أيديهم إيش معناها؟ أريد أن أترجمها للغة الإنجليزية، للغة الماليزية، للغة القرغيزية. كيف أترجمها؟ هل أترك فراغا؟ هل أقول مثلا the yad of Allah مثلا، فيأتيني الإنجليز يقول what's the meaning of the yad، تقول له I don't know. هذا قول، هذا قول وثابت عن سفيان ابن عيينة وعن غيره أنها لا وعد ابن جريج اللي هو الشافعي الثاني، ليس ابن جريج، ابن سريج المجددين المئة الثالثة، فكان يقول لا تترجم. نعم بالنسبة للأخوات الكاميرات غير مفعلات، نعم تم إغلاقها بناء على الطلب، وهكذا في سائر الدروس أثناء الدرس تكون الكاميرات مغلقة إن شاء الله. فكانوا يمنعون حتى من الترجمة، ومن قرأ كلام الإمام الغزالي رحمه الله في إلجام العوام، في إلجام العوام عن علم الكلام في القواعد السبع التي قال عنها هي قواعد عقيدة السلف، ونحن كنا قد يعني أشرنا إلى أننا في كل محاضرة سنشير إلى كتاب يقوم الطالب بشرائه أو بتنزيله وتلخيصه. ففي هذه المحاضرة هذا جاء ذكر هذا الكتاب، فيرجى من الجميع أن يقرأوا. هو عبارة عن كتيب، ليس كتابا كبيرا، كتاب صغير يمكن قراءته في مجلسين يعني هيك 3-4 ساعات تنهي. إلجام العوام عن علم الكلام، إلجام العوام ليس العلماء ولا المتكلمين. بعض الناس يأتيك يقول انظر الغزالي تراجع عن عقيدته، طب هو في نفس الكتاب يؤول معنى النزول ومعنى اليد و لكن يقول لك هناك قواعد سبع كان السلف كلهم يعتقدونها، على رأسها وهو الركن الأول من أركان التأويل، الركن الأول من أركان التفويض، الركن الأول من أركان الإثبات مع التنزيل، نفي الجسمية، نفي الجسمية. والمرة القادمة إن شاء الله نسمع منكم ما هي هذه القواعد السبع. نعم منها أنك لا تتصرف باللفظ، استوى لا تجعلها مستوي، استوى فعل ماضي، لا تشتق منها اسما تصف الله بأنه مستو على عرشه، لا تتصرف فعل ماضي لا تجعله مضارعا، لا تفرق مجتمعا ولا تجمع متفرقا. اللفظ في الآية الكريمة أو في النص الشريف الحديث نعم مفهوم في نفس السياق ما يدفع الوهم عن معناه، إذا أخرجته من السياق صار يوهم التجسيم. إذا من البدع التي أحدثها المجسمة تأليف كتب التوحيد بذكر أوصاف البشر وتجريد بطريقة، يعني باب ذكر الوجه لله تعالى، باب ذكر العينين لله تعالى، باب ذكر اليدين لله، باب ذكر الرجلين، باب ذكر القدمين، باب ذكر الساق، باب ذكر الحقو الإزار، وبعضهم أضاف الذراعين والصدر. باب إيش معنى؟ ما الذي تريده مني؟ بعد كل هذا كيف ستنزع من عقل من عقول العامة وأوهام العامة أنه ليس تنزع التجسيم؟ فأنت تنشر التجسيم وتقرر له دي المتشابهات، ثم تقول أنا لست مجسما، وأنت مغرق موغل متعمق في التجسيم. طيب حي لا يموت، الموت ضد الحياة، والله تعالى حي لا يموت، والجن والإنس وسائر الخلائق قابلة للموت، قابلة للموت، حتى الحور العين والولدان المخلد وحتى الأرواح هي قابلة للموت، ما دام له بداية فهو قابل للنهاية، فوجوده ليس من ذاته، ليس وجودا ذاتيا. قيوم لا ينام. القيوم ما يعبر عنه في علم الكلام بالقائم بنفسه. إيش يعني القائم بنفسه؟ الغني، الغني بذاته وصفاته عن سائر مخلوقاته، غني عن المخصص عن المؤثر، وغني عن المحل. لما نقول غني عن المحل لا نقصد المكان، وإنما غني عن المحل أي أنه ذات وليس صفة، لأن بعض الفلسفات وبعض العقائد تقرر أن الإله صفة، صفة أينما حلت هذا اللاهوت هذه الصفة صار هذا المحلول فيه، هذا الذات المحلول فيه صار إلها. فاللاهوت صفات مثلا الوجود والحياة والكلمة حلت في المسيح عليه السلام، حلت في روح القدس، حلت فصار إلها. فحينما يقول الله قائم بنفسه ليس صفة، ليفتقر إلى ذات يحل فيها، بل هو ذات، الله تعالى ذات ولكن ليس كالذوات، ومتصف بالصفات. الصفة لا تتصف بالصفة، الصفة الوجودية لا تتصف بصفة وجودية، وإلا لأمكن أن تتصف الصفة الوجودية بصفة وجودية وهكذا يتسلسل، والتسلسل يمنع التحصل، يستحيل التسلسل في الوجوديات. نعم. وكذلك القيوم المستغني عن المخصص. إيش يعني مستغني عن المخصص؟ أنا مثلا ذات هذا الكون، كل ما سوى الله بأعيانه وأعراضه، الأعيان محدودة مقدرة، خلق كل شيء فقدره تقديرا، له مقدار لا يزيد عليه ولا ينقص في الواقع بالفعل، لكن يمكن بالعقل أن يزيد أو ينقص. يعني مثلا العرش العظيم الذي هو سقف الجنة، أليس له حد؟ أليس له وزن؟ أليس له وزن؟ له وزن لما له وزن؟ سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. لو كان الله جسما للزم ولا وجب أن يكون له وزن. وعند المجسم يقول لك الله أكبر بمعنى أعظم من ناحية الجثة، فكان الأولى أن يقال إيش؟ وزنة نفسه، صح؟ لكن الله ليس جسما فلم يقول زنة عرش، هذا أكبر المخلوقات المحدودة، أكبر الأجسام، وزنه أثقل الأوزان، له ثقل وله وزن وله كيف، له كيفية قد يكون قبة كما جاء في حديث، وهو أشهر قولي أهل السنة أن العرش على شكل القبة هكذا محيط بها، يعني بهذا العالم كالقبة، له كيفية وله حدود وغايات ونهايات وله سيقان. موسى عليه السلام يتعلق بساق العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فهو محدود، وسائر المخلوقات التي دونه محدودة. طيب لو فرضنا أن له زينة معينة، هذه الزينة هذا الوزن من حيث الإمكان العقلي هل يمكن أن يكون فوق ما هو عليه؟ يعني لو كان واحد وأمامه بعدد ذرات الكون أصفار من الكيلوغرامات، وقلنا للعقل هو أزيد بكيلوغرام، هل يصدق هذا؟ طب باثنين كيلو؟ طب بتريليون كيلو؟ ممكن. طب قلنا هو أنقص بكيلو، باثنين، بمليون، بمليار، يمكن. فكل محدود ممكن، يمكن أن يكون مثل هذا الكتاب كم صفحة؟ قول 280 صفحة. طيب لو قلت لك الكتاب 281 صفحة ممكن ولا مستحيل؟ ممكن. 282. طب 279 ممكن. فكونه 280 العقل يقول لك يستحيل أنه حد بهذا الحد، تم ترجيح هذا الحد على سائر الحدود الممكنة بلا مرجح، يستحيل. هذه الكفة مساوية لهذه الكفة، كونه 280، كونه 281، 283، 270، 275، كلها متساوية من حيث الإمكان العقلي. فإذا ترجح أحد الممكنات العقلية على سائر الممكنات، العقل يقطع بوجوب وجود مرجح ومخصص خصص هذا المخصوص وهذا المحدود وهذا المقدر بهذا الوزن والخص والقدر والخصائص التي هو عليه، صح؟ طب لو كان الإله مكيفا، له كيف وله وزن وله حد، للزم عقلا لزوما واجبا لا انفكاك عنه أن يكون له مكيف، صحيح؟ أم خلق من غير شيء أم هو الخالقون؟ هذه الآية بينت أنه يستحيل وجود مسبب محدد مكيف مقدر بلا مسبب مكيف مقدر محدد، يستحيل وجود هذا العالم الحادث. له واحد من ثلاث تفسيرات، إما أنه وجد بلا موجد أو أنه وجد بموجد. هذا الموجد إما أن يكون الكون ذاته هو الذي أوجد نفسه بنفسه، أو أن يكون أوجده غيره. هذه الاحتمالات الثلاثة. أن يكون وجد بلا موجد مستحيل لما يترتب على ذلك، لما يلزم على ذلك من الرجحان بلا مرجح، وهو تناقض طبعا. أم خلقوا من غير شيء، وجدوا بلا موجد، حددوا بلا محدد، قدروا بلا مقدر. هذه الأشكال المختلفة، هذه الخصائص المختلفة، كم أشار القرآن الكريم إلى دلالة الاختلاف، إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، ومن آياته خلق السماوات واختلاف ألسنتكم، لغات لهجات وألوانكم، إن في ذلك الآيات للعالمين. شغل عقلك، هذا الاختلاف لا يمكن أن يتأتى وحده. لو كانت الطبيعة هي الخالق، الطبيعة شيء، يعني لو فرضنا وجودها شيء أصم، شيء لا مرجح له، يعني ليست مرجحة، زي كيف الماكينة تحط فيها حديد بتطلع لك قصة واحدة، ما بتشكل إلا إذا كان وراءها ذو إرادة يغير في الألوان، يغير في الأشكال، فلا بد من إرادة هي التي ترجح. طب هذه الألوان والاختلافات والأشكال، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. عقل، شغل عقلك، ستصل إلى خالقك سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء، استحالة الرجحان بلا مرجح، مبدأ السببية، يستحيل أن يكون هذا الوجه بهذه الكيفية وبهذه الحدود وبهذه المقادير وبهذه الألوان وبهذا المكان. الوجه ممكن يكون هنا، ممكن يكون في مكان آخر، صح؟ مين اللي خصه بهذا؟ مخصص. أو تقول لي خص نفسه بنفسه، رجحان بلا مرجح. عفوا، وجد بلا موجد، رجحان بلا مرجح، خص نفسه بنفسه استلزم الدور. يعني من الذي أوجد العالم؟ العالم أوجد نفسه. إيش يعني أوجد نفسه؟ يعني أنه كان موجودا حال كونه معدوما فأخرج نفسه من العدم. انظروا، كان موجودا حال كونه معدوما، هل هذه المعلومة يصدقها العقل؟ هل يقبلها العقل؟ ما معنى التناقض؟ المرفوض عقلا، الممتنع عقلا، ما معنى التناقض؟ اجتماع النقيضين، تناقض، تناقض خلف القضيتين في كيف، كيفي. هذا سليمان موجود وغير موجود، نفس الزمان، نفس المكان، نفس الاعتبار، نفس الحيثية. هل يصدق العقل هذا؟ لا يصدق العقل هذا. فاستحالة الرجحان بلا مرجح لأنه يستلزم التناقض، وجود محدث أو حادث بلا محدث، رجحان بلا مرجح. ماذا يستلزم؟ أن يكون المساوي غير مساوٍ.